بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أول الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل لساننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في مجلس 51 بعد 600 ومع الصفحة 22 بعد 500 ونحن مع ما يتعلق بما يستحيل في حق الله عز وجل. حديثنا عن الله عز وجل حديث عن من اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل صفات النقصان، حديث عن واجب الوجود، حديث من لا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا ضد. حديثنا عن الله تبارك وتعالى يمكن أن نقدم بين يديه قبل أن ندخل فيما يتعلق بالمتشابه، أي النصوص التي يوهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. نتناول ما يسمى بالتصديق والتصور، لعلي قد ذكرت هذا أكثر من مرة. علاقتنا بالله عز وجل ترى هي علاقة تصور أم تصديق؟ كي نجيب عن هذا السؤال ينبغي أن نتعرف إلى من تصور ومن تصديق. بجيب هاتف وقد غذي ب500 رقم، هناك أرقام لم يغذ بها وهو صالح لاستقبالها، معناها أنا لا أستطيع أن أضبط من يمكن أن يتصل بي. حيث أسمع للهاتف صوتا، ما الذي يقع في قلب الإنسان إذا كان في أمريكا أو في أوروبا أو أوقيانوسيا أو في أستراليا أو في دبي، حيث يسمع رنين الهاتف؟ ما أقول خاطر أنا، بل الدمغة التي لا بد من أن نشعر بها شعورا يقينيا أن ثمة من يتصل، على القطع على اليقين. ذلك أنه في الكروموسومات عندنا مبدأ السببية. مبدأ السببية قد قرره العلماء، بل هو من وراء كل الدراسات الكونية وكل البحوث، ولعل من هذه البحوث ما يتعلق بالظواهر التي يمكن أن تظهر في عالم الأمراض. مثلا الأطباء أو الباحثون يبحثون عن سبب المرض، قد يعرفونه وقد لا يعرفونه. المهم لماذا يتجهون للبحث عن السبب؟ قال لأنه وقر في أذهاننا، مهما حاول من حاول أن يغسل هذا المعنى أو أن ينفي هذا المعنى من الذات لا يمكن. وذلك أنت في عالم الأخبار يمكن أن يقع حادث مباشرة أعداء الله عز وجل ينسبونه للمسلمين. لماذا؟ قال لأن لكل حادث محدث، وهذا لا بد له محدث. نحن الآن في مجهولية من الذي أحدث، لكن نحن في معلومية لأن هذا الحادث له محدث. وإذا رجعنا إلى الهاتف الآن، هاتفي في جيبي رن وأنا على يقين من أن ثمة متصلا يتصل، هذا نسميه التصديق. التصديق هو إزالة الأثر على المؤثر أو المسبب على السبب أو إزالة الصنع على الصانع. ذلك أن الهاتف كان صامتا وأنا لا أنتبه إلى الهاتف في جيبي، بل نسيت أن في جيبي هاتف، لكن لما رن كأنما شدني من غفلتي عنه إلى أن أقول هناك من يتصل. هذا متفق عليه. ومثل هذا الكثير الكثير الكثير من الظواهر والعلاقات. قلنا لو قرع الباب ونحن في البيت نقول انظروا من بالباب، خرج فإذا به الهواء أنا أستبعد، إذا خرج وإذا به طارق يطرق الباب. أن يجد الطارق بديهي أو صحيح عادي جدا، لكن أن لا يرى أحدا يقطع، ولو لم يرى أحدا أن ثمة من طرق ثم توارى، وهذا أيضا متفق عليه. وقل مثل هذا أنا جالس في مكتبي سمعت صحوفة تكسر، أهب مباشرة، معناتها هناك من كسرها، قطة أو الكذا أو الكذا أو الكذا، قل ما شئت. قصدي كل حادث يدلنا على المحدث، أليس هذا من البداهات؟ من البداهات هذا، ومن ظن غير ذلك بحاجة لمراجعة الأوليات. نحن عندنا في المنطق ما يسمى بالبدهيات، البدهي ترى ما نستطيع أن نقرره بالدليل لأنه واقع. الآن الهاتف يرن وأنا خطر ببالي أن المتصل فلان أو فلان أو فلان أو فلان أو فلان، ما أريد أن أخشى خمسة فقط، مع أنه يمكن أن يكون المتصل واحد من الخمسمية، ويمكن أن يكون واحد من غير الخمسمية، لأنه ليس وحدهم أولئك الذين خزنت أرقامهم يتصلون، بل هو ما نظرت إلى رقم أنا ما أعرفه فأقول هناك من يتصل وهذا رقمه، أنا يمكن أن أنظر إلى الرقم فأقول هذا الذي لا أعرفه طويل قصير مدرس طبيب صيدلي بائع خضار فواكه بائع كذا، واضح يمكن، أو طالب أو سائق سيارة أو كل ما شئت أنت، أو مستشار أو مستشفي. الآن الضرب تخمينا لأتعرف إلى من اتصل، هذا يسمى التصور. ونحن في البيت أقول حينما نقطع الباب يا معشر أهل البيت ترى هل الذي يطرق الباب فلان أو فلان أو فلان؟ أنا لو حدث لهم مجموعة يمكن أن يكون واحد منها ويمكن أن لا يكون واحدا منهم، لأن الذين يقرعوا الباب كثر. لا نختلف على الإطلاق في التصديق، كلنا يدري أن هناك من طرق، كلنا يوقن بأن هناك من اتصل، وكحينما نريد أن نتعرف إلى من اتصل والهاتف في جيبي، هنا أقف أمام من فلان يمكن فلان يمكن. إذا نحن نختلف بالتصور ولا نختلف بالتصديق على الإطلاق، لأن التصور يدخل فيه التخيل. إذا صلحت هذه نأتي للسؤال الذي طرح في البداية، صلتنا بالله عز وجل ليست من بوابة التصور، لأن الله ليس كمثله شيء، وإنما من ميدان التصديق، على معنى دلنا هذا الكون بطرقاته على الفطرة أن له مكون، هذا التناسق له منسق، هذا التنوع له من صنعه بهذه الصيغة. إذا أدى الكون أو إذا أدت الظاهرة الكونية وظيفة، نقول لقد وضعها الله عز وجل لتؤدي هذه الظاهرة. لكن إذا أردنا أن نتعرف الآن إلى دلالة الطرقات، وصلنا واتفقنا الطرقات بيقين تدل على أن هناك من كون هذا الكون وأبدعه، لكن إذا أردنا أن نتعرف إلى المكون الآن، هنا قف، لا تدخل على الله عز وجل من بوابة التصور، لأنه باختصار وتركيز شديد جدا. ولعلنا إذا وجدنا فرصة أفتحنا الحديث عنها، لا نحيط به علما، لا نحيط بالله علما، بل قد لا نحيط بشأن من شؤون الله عز وجل، بل ها أن نحيط بصفة من صفات الله أو بمظهر من مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى، بمعنى هذا الكون أو شؤون الله عز وجل في هذا الكون ندري منها ونجهل الكثير، وما درينا لا يقاس بالنسبة لما جهلنا إلا إذا أطلعنا الله عز وجل على ما يتعلق بشؤون الله عز وجل كل يوم وبشأنه. في آيات مرت معنا في سورة البقرة، والآيات تتناول رسول من أولي العزم من الرسل، هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحديث يتناول شأن من شؤون الله، شأن من شؤون الله، ما يحدثنا الحديث عن الله مباشرة من حيث أنه الحي والقيوم الذي ليس كمثله شيء، المتصف بكل صفات الكمال ومنزع كل صفات النقصان، وأنه لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، وإنما يتعلق بالشأن من شؤون الله. شأن يعني مظهر من مظاهر عناية الله عز وجل بهذه البشرية. أليس إرسال الرسل مظهرا من مظاهر عناية الله عز وجل بالناس؟ أليس الرسل مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى؟ أين الشاهد؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين الله عز وجل لنا أنه وقع في اختبار أو دخل في اختبار فنجح، حيث نجح دلنا الله عز وجل على سنة من سننه أن المختبر إذا نجح في الاختبار فاز وسعد ونال مراتب عالية. بمعنى يوسف عليه أفضل الصلاة والتمدفين وقع في الاختبار وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، نجح؟ قال معاذ الله، نجح نجح. ولذلك العلماء يقولون ارتقاء يوسف عليه الصلاة والسلام أمام هيت لك أو مع هيت لك أعلى بكثير من ارتقائه لما ألقاه إخوانه في غياهب الجب. في غياهب الجب أمر قدري، أنا مطالب بأن أصبر، هناك مطالب بأن أجل شهوتي خوفا من الله وخشية من الله عز وجل. وإذا نجح يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم نفسه، ماذا يقول الله عز وجل في حق الخليل؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني أوامر فأتمهن قام بهن خير قيام. جاءت النتيجة، قال إني جاعلك للناس إماما. باعوا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم نفسه طويلة طويلة بصورة غير متصورة، يعني نظره عميق. كنا في الحرم المدني من سنتين ثلاثة، وكان الشيخ محمد عوض رحمه الله تبارك وتعالى كان على كرسي في المسجد النبوي، رأيناه جئنا، نحن كنا ثلاثة جئنا وسلمنا عليه، فقال أتدرون من دعاكم إلى هذا المكان؟ هؤلاء حينما يسألون يسألون ليعلموا، يسألون ليعلموا، يعني ما نسأل من أجل أن هو يتعرف وإنما يعلم. نحن ما عرفنا ما عرفنا، أتدرون من دعاكم؟ أنا ممكن أقول له الله عز وجل، ممكن أقول له، ممكن إلى آخره، لكن الذي دعاكم هو الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فلما دعا نحن دخلنا في الذرية. جميل جدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتم الأوامر خير إتمام قال الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم عليه السلام هنا يعني نظر قال ومن ذريتي، يعني يريد أيضا أن ينال من ذريته الإمامة، قال لا ينال عهد الظالمين. يفهم من هذا أن ولاية الله عز وجل لا تحيط بالظالم، الظالم بعيد عن ولاية الله تبارك وتعالى، وهو الذي أقصى نفسه عن ولاية الله عز وجل، قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين. بقيت في نفس الخليل عليه أفضل الصلاة والتمدسين، هذا معنى عرفه من الله، ترى الله عز وجل قال لا ينال عهد الظالمين. آيتين ثلاثين قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، واحد بصورة عامة المكان، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لما قال الظالمين فهو بقي في ذاته أن الذي يرزق إنما هو المؤمن من آمن بالله واليوم الآخر. اختلف الأمر والله عز وجل قال ومن كفر فأمتعه، هنا قال لا ينال الوحي الظالمين، هنا قال رزق يناله الكافر، ذلك أن الرزق من أعطاء الربوبية، أما الولاية من أعطاء الألوهية، أنت ما بتكون ولي لله إلا بالإيمان، لا من حيث إنك إنسان، ترزق من حيث إنك إنسان ومن حيث إن الله رب العالمين. إذا لم يرزق الله عز وجل الكافر، من يرزق الكافر؟ إذا الله عز وجل وحده هو الرزاق، هو الرزاق. ولذلك عطاء الربوبية يشمل كل المخلوقات، حتى الدواب، حتى الحيوانات تأخذ من عطاء الربوبية، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا نلاحظ أنه في الصفحة الواحدة أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يوظف النص الأعلى ومن ذريتي لا ينال وحد الظالمين، فاقتصر دعاؤه بالرزق على الذين آمنوا. الله عز وجل قال هنا غير الأولانية، يفهم من هذا أن شؤون الله عز وجل قد لا نحيط بها، فكيف نحيط بأسماء الله وصفات الله وذات الله عز وجل؟ هذا المعنى مهم جدا، هو الذي ندخل به الآن إلى الرحال. القرآن الكريم أخبر الله عز وجل أنه لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نزل على مدى 23 سنة ولجدوا فيه حرفا يناقض حرفا. ومن ظن التناقض في آيات القرآن الكريم فالتناقض ليس في القرآن، وإنما من فهم من وقف على هذه الآية ولم يدرك أبعادها. وعندنا أمثلة على هذا، أنا حينما لا أقف على الآية مثلا إنك لا تهدي من أحببت، الآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مرة لا تهدي ومرة تهدي، وكل لا تهدي غير الذي تهدي، المناط مختلف، المضمون مختلف، الهداية هنا غير الهداية هنا. إذا الله عز وجل قرر في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من هذا المنطلق ولأنه كلام الله عز وجل ولا تناقض فيه، إذا نحن قرأنا بعض النصوص المتشابهات قلنا الموقف السليم أن نقف منها كلها موقفا واحدا، هو موقف التنزيه عن الظاهر وترك التأويل، لا نؤول هذا النص ونقطع بوجود معنى يعلمه الله تبارك وتعالى. إذا أراد من أراد أن يجري النصوص المتشابهة على ظاهرها يقع في التناقض، يقع في التناقض. سنأتي بالأدلة، من أجرى النصوص على ظواهرها يقع في التشبيه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. هنا قبل أن نتعرف إلى الأدلة على ما تقنا، وجدنا أنفسنا أمام ما يتعلق بطرحهم الذي لو دققوا فيه لتراجعوا عنه، وطرح نفسه من مثل ماذا؟ اختاروا لله عز وجل جهة الفوق، هناك نصوص ظاهرها يساعدهم على ذلك، ولما قيل لهم ان هناك نصوص في المقابل لا تدل على الفوقية تدل على الوجود العام، يقولون لا نحن نأتي إلى ما يدل على الوجود العام ونحوله ونؤوله ليتفق مع دلالة النصوص على الفوق. إذن يأتون إلى نص من المتشابه ليحكموا فيه نصا متشابها آخر. لما ناقشناه في هذا من ناحية العقلية في البداية قلنا لهم هل الكون مع الله ولا قبل الله ولا الله عز وجل أبدعه إذ لم يكن الكون؟ متفقون على أن الكون مخلوق، يعني لم يكن الكون، الكون هو المكان هو الجهة. فإذا كان الله عز وجل قبل الكون مع ذلك أنه قبل الجهة، لأنه كن بجهة تتعلق بالكون، ولا يمكن أبدا أن يقع في ذات الله تغيير، بل لا يصح ذلك، لا يتصور ذلك على الإطلاق. واختياركم الآن لجهة الفوق، اختياركم لجهة الفوق لما؟ قال لأنها أشرف. نحن نقول الفوق والتحت من حيث استحالة الفوق والتحت بالنسبة لله عز وجل واحد اثنان، لا نقول فوق ولا تحت، فهم مباشرة يفتحون أعينهم ويحملقون. ما هذا الكلام الذي تقوله؟ نقول لهم أنتم قلتم إما فوق أو تحت، نحن نقول هذا الطرح غلط، لا يصح أن يطرح هذا الطرح. لما؟ قال هذا يطرح في حق المخلوق، المخلوق القائل إما فوق أو تحت. أما قولكم عن الله عز وجل إما فوق أو تحت، ممكن تعطونا الدليل على هذا إما وإما؟ أعطونا الدليل مقبلا، ما عندنا مشكلة. إذا سكتتم وليس هناك نصر يقول إما فوق أو تحت، هذا منكم من اختراعكم، والعقائد لا تؤخذ من هذه الاختراعات. نقول قولكم إما فوق أو تحت فيه قياس خفي، فيه تشبيه دسيس على الناس، التشبيه شبهتم الله عز وجل بالمخلوق وقلتم المخلوق إما فوق أو تحت. وقالوا هذا عنده جرعة عجيبة، قالوا إذا قلنا ليس فوق ولا تحت معناها نتكلم عن عدم. قلنا لماذا أنتم تثبتون الوجود إما فوق أو تحت؟ إذا أردت أن تقول جبريل فوق وتحت أنا معك، وإذا أردت أن تقول بأن آدم عليه السلام إما يكون في السماء أو في الأرض أنا معك، ما عندي مشكلة حقا. إذا قلت أنت سترة المنتهى إما فوق أو تحت يمكن أن نناقش في هذا الجنة وهكذا. أما بالنسبة لله عز وجل كان قبل فوق وقبل تحت، أنت حينما قلت إما وإما قست الله عز وجل على المخلوق، والله عز وجل ليس اثنين شيء، لا يصح أن يقاس الله عز وجل بالمقاييس. مر معنا وأكثر من مرة، أنت ابن المكان والزمان، أنت لا يمكن أن تخرج عن الزمان والمكان، أنت مذ أن نفقت فيك الروح بدأ العد الآن، العد لأنك قد دخلت في الوجود، لأن نفق الروح في البدن إنما هو مطالع الوجود واستمرار الوجود بعد ذلك. وإذا قال العلماء إذا نفقت الروح في البدن وأصابت الأم هذا الشخص الذي لم يكتمل نموه ولكن نفقت فيه الروح، يبعث يوم القيامة ابن 33 ويدخل الجنة، يا ليتني سقطا، خلي تزعل إني ما عندي مشكلة، تزعل هي ولا أشقى أنا. واضح الأصل هو إنسان دخل بالوجود، دخل بالوجود ويكون إما وإما وإما وإما. أنا لو بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليت الإسراء والمعراج، إما أن يكون على الأرض وإما أن يكون في السماء، وصحيح لا في الأرض ولا في السماء ما يقبل هذا الكلام، لكن عمن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون في السماء الثاني أو الثالثة أو الرابعة قل، لكن ولا في السماء ولا في الأرض، هذا ما يليق بالبشر. البشر إما فوق أو تحت، إما عن يمين وإما عن شمال، وقل مثل هذا. إذن هذه القضية محسومة، وهم لو انطلقوا المنطلق الصحيح حيث لا يشبهون الله عز وجل بأي تشبيه خفي، يعني تشبيه خفي هذا، حيث يحرصون على إما وإما، وقل أعطيني الدليل لماذا إما وإما، إما وإما يمكن أن يطلق هذا على المخلوق. نأتي الآن النصوص التي إذا لم نقف منها موقفا واحدا، قلنا الموقف ننزه الله عن الظاهر المتبادر، نقر نعتقد بأن ثمة معنى، نكل الأمر هذا المعنى لله تبارك وتعالى، أنزل متشابه لنؤمن به وأنزل المحكم من أجل أن نعمل به. عندنا أدلة الآن، هذه الأدلة إذا واجهنا بها أولئك المشبهة هم نجدهم أمام. إذا أعطيته النص يدل على الجمع يقول هذا مصروف الاثنين. طيب لماذا الاثنين؟ هو أيضا هناك قياس خفي، قياس خفي سنأتي على الأدلة مثل ويتصنع على عيني، أليس هذا نص قرآني؟ أليس هذا خطاب لموسى عليه أفضل الصلاة والتمدحين؟ أنا ما أريد أن أقول أنه يتصنع على عيني متشابه من حيث أنه قال على عيني، هذا تعبير لتصنع على عيني، على كلمة على، هل يعني موسى عليه السلام على؟ لأنه على حرف جر يفيد الاستعلاء، وإنما أريد من حيث قال عيني، العين فينا معلومة المعنى، أما حيث تسند إلى الله عز وجل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبحيث تماما وتصنع على عيني. ثم نحن في خطاباتنا نقول أنت على عيني، قل له أنت على عيني، أنت حبيبي، يعني أنت تساوي تماما، أنت حبيبي، أنت على عيني، أنت بعيني، بعيني هذه، يعني أنت مرعي برعايتي. إذا قوله تعالى تصنع على عيني هذا خطاب من الله عز وجل. هل الظاهر مقصود ما ظاهر استقرار موسى عليه السلام على تلك العين، والتصاق موسى عليه السلام بهذه العين، واستعلاء موسى عليه السلام على تلك العين، هذا لا يقول عاقل بل مسلما منزها لله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يقفون أمام النص من حيث ظاهره، إذا ألزمناهم بالنص ويتصنع على عيني يمكن أن ينفر كل هذا الذي ذكرته، لكن هذا كله ليس مقصودا من قوله تعالى ولتصنع على عيني، بل كلمة ولتصنع دل على أن موسى صناعة، وهذه صناعة صناعة الرب سبحانه وتعالى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن هذا داخل في الموضوع. هنا نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى، إلى قول الله عز وجل يخاطب نوح عليه السلام، هناك موسى عليه السلام. أما قال الله عز وجل يأمر نوح عليه الصلاة والسلام بصنع الفلك، قال واصنع الفلك بأعيننا، أعين جمع عين، وتصنع على عيني عين مفردة، ترى مفرد ولا جمع؟ إذا أردنا أن نوظف النص على ظاهره على عيني، وإذا أردنا أن نوظف النص على ظاهره بأعيننا ما عاد نعرف حقيقة، لأنه مرة مفرد ومرة جمع. قد يقضي أن يكون هناك أعين، لكن التعبير القرآني أيضا ما فينا يعني عم نفتش عن أساليب اللغة ليتعرف إليها من أجل أن نحسن التعامل مع النص. واصنع الفلك بأعيننا، الباء هنا ليس بداخل على الآله، لكن يفهم من الله منها داخل على الآله. مثلا اكتب الرسالة بالقلم، أليس القلم هو أداة الكتابة؟ إذا يمكن أن يفهم هذا حيث الإمكان يمكن، لكن ليس هكذا، ليس المقصود أن تكون الأعين هنا على سبيل الجمع واحد ودخول الباء عليها اثنين، ليس المقصود أن تكون الأعين، إنما هي آلة تلك الصنعة. الثالث قوله تعالى وقفنا على عيني، إذا وقفنا قبلتها وجدنا أنفسنا، إثبات الأعين في الوجه الواحد لا يليق بمخلوق. وصنع الفلك بأعيننا، نحن نعرف أن الإنسان من حيث هو له عينان، ألم نجعل له عينين؟ وأنا حينما كنت صغيرا وربما مر بي كابوس، والكابوس عبارة عن رجل عملاق كان يأتي من جانب المدينة ورجله كبر البرج ويتقدم وكأنه ليس في المدينة سواي، هذه الرؤى هكذا شأنها، ويده شيء عجيب حقيقة، لكن إذا نظرت إليه رأسه في السماء قال له عينه فيه، هذا مشوه يعني تبغى بخوف بعينه فيه بخوف حقيقة. طيب لو أننا زرعنا وجهه وعيونا أيضا ما سهل. إذا ليس هكذا، يعني ليس المقصود إذا أُذِن إلى هذا اللفظ لله عز وجل ليس على من تصور اثنين. من هنا نحن أمام التصديق، بمعنى أن ثمة معنى بيقين، لكن لسنا بفضل التصور، لأن التصور مو معقول في حق المخلوق، نحن نسوء في مخلوقين، فكيف إذا كان الحديث عن الله تبارك وتعالى؟ إذن لابد من أن نقف موقف التأويل من كل النصوص المتشابهة، صرف النص عن ظاهره المحال بحقه تعالى، وإجراء اللفظ على ظاهره وفق ما جاءت به اللغة يستلزم التشبيه. يعني لو قالوا لا عين على الحقيقة، نقول إذا قلتم على الحقيقة أنا أسألكم حقيقة ماذا؟ حقيقة العين فينا؟ ما أنت جعلتم لله عز وجل العين مثل عيني أنا، لكن ممكن تختلف، لكن عيننا نحن مختلفين، بصمة عين في بصمة عين، صحيح العين واحدة في الظاهر، لكن بحقيقة الأمر عين غير عين، إحنا حيث بصمة العين مثل بصمة الإبهام تماما. إذا هم ينبغي أن يكونوا أعقل في التعامل مع نصوص متشابهة مما هم عليه كذلك. نأتي الآن كيف يوفق هؤلاء بين النصوص المتشابهات التي انصبت على معنى واحد لكن بصيغ مختلفة. هناك نصوص متشابهة مثل واصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا، هنا ينبغي أن نقل موقف واحد وهو التنزيل، ليس كمثله سبحانه وتعالى، لكن هناك معنى أراده الله عز وجل. أنا يمكن أن أقارب فقط من أجل المقاربة حتى ما يتوه الذهن. وصنع الملك بأعيننا كأنما رعاية فرد وهو الكليم غير رعاية أمة يقودها نوح عليه الصلاة والسلام من أجل إنقاذها من غرق سوف يشمل الأرض كله. لذلك بأعيننا برعاية الله عز وجل، الرعاية التي لها مظاهر كثيرة ويطلب بها أن تمطر السماء وأن تنبع الأرض ماء من أجل إغراق السفل هؤلاء الذين نكدوا على نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نأتي الآن لنصوص أخرى فيها كلمة قرآنية ذكرت في كتاب الله عز وجل بثلاث أنماط، ثلاث أنماط. ترى أي نمط أنتم تختارونه؟ إذا أخذتم نمطا وأقصرتم من نمطين الآخرين من أجل أن يدخلا في هذا النمط، مع ذلك أنكم تبنيتم نصا من المتشابه تجعلوه محكما، ثم تسلطوا هذا المتشابه الذي اعتبرتم محكما على سائر النصوص. يقول هنا، يقال لهؤلاء، وردت كلمة يد على سبيل الإفراد، من مثل يد الله فوق أيديهم، أليست اليد هنا مضافة لله عز وجل؟ يد الله هنا مفرد ولا مثنى؟ قال مفرد. وأيضا ورد قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، لما عوتب، إذا صح تعبير عوتب إبليس حيث لم يسجد، حيث أمر الله عز وجل بالسجود، قالوا لما خلقت بيدي، مع كم يد؟ يدين، لأن الياء هذه ياء ترجع المتكلم يديه في الأصل، وعذبت النون للإضافة إذن يدي. وأيضا ورد النص بالأيدي، بيد مفردة ويدي مثنى وبالأيدي، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ترى يا ترى أنتم هل تثبتون هذه النصوص كلها يد ولا يدين ولا أيدي؟ هل يتعارض القرآن؟ لا يتعارض القرآن. إذا هناك معاني أريدت من هذه العبارات وليست هذه العبارات على ظاهرها. وصلنا إلى الجهوية، عطلوا المحكم وأعملوا بعض المتشابه. هذه نقطة مهمة جدا، يعني نحن إذا صوبنا لهم منطلق، بمعنى تعالوا أخي حتى نتفق على المنطلق، المنطلق الذي نختلف فيه من ما هو؟ كتاب الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، كتاب الله عز وجل فيه محكم متشابه، المتشابه ينبغي أن نتفق عليه أيضا. ربما لم تقبلوا أن هذا المتشابه، بل بعضهم ذهب من شدة إغراقه بالتشبيه إلى أن المتشابه صار محكما، ولذلك يتلفظ بألفاظ عجيبة غريبة في مثل هذا الشأن. ثم بعد ذلك كل متشابه لنا موقف واحد منه، كل متشابه لنا، ونسلط المحكم على المتشابه. هؤلاء ماذا فعلوا؟ أبطلوا، يعني التفتوا عن ليس كمثله شيء، التفتوا عنه كأنه ما استحضر عندهم. ألا ترى بأنهم إذا قالوا كذا، أنا ما أقول أنا أن أذكر ما قالوا، إذا أثبتوا لله عز وجل عضوا، مع أن الله عز وجل منزه عن الأعضاء، ليس كمثله شيء، الجسم المعضى جسم، الجسم وليس بجسم، الجسم مركب، كل مركب إنما هو مخلوق، والمعضى أيضا معنى ذلك أن الله عز وجل يشابه المخلوقات وأن المخلوقات تشابه الله عز وجل مع اختلاف. أنا أقصد المشابهة العامة، يعني أنا أقول أنا إنسان، واحد يمشي الآن في طرق نيويورك إنسان، اتفقنا بالإنسانية، بمعنى أنا وهو نتفق في الجسم، في الرأس، في الكتفين، لكن أنا متطابق معهم وليس متطابقا معهم، أنا متفرد وهو متفرد أيضا، حتى يبقى في ذهنهم أننا أوعى منهم في قضية المحكم المتشابه. هؤلاء إذا أثبتوا لله عز وجل الجهة، والجهة من صفات المخلوقات، مع ذلك أنه شبه الله عز وجل بالمخلوقات، وهذا لا يسوغ بحال من الأحوال. إذن لماذا تعيضون عن المحكم؟ ولماذا تأخذون المتشابه؟ فتأخذون المتشابه متشابها لتجعلوه أما، ثم تلحقوا بهذا المتشابه الذي أممتموه أنتم، تلحقون به كل نصوص المتشابه الأخرى. وقد مر معنا موقفهم من قضية الجهة، وكان موقفا شائنا في الحقيقة، لما حضرت مسعرين الوفاة مستعر بانتدام. نحن مرة معنا نولة البارحة فيما يتعلق بهذا الرجل من الصالحين، وقلنا نحن بحاجة لمرايا. قال أحد مشايخ من قريب، قال لولا المرآة لما عرفت نفسي، يعني أنا ما رأيت نفسي في وجه الآخر هكذا. وإذا أنا ما رأيت في ترى إلا إذا وقفت أمام المرآة، في أحد ممكن يطالع عينين وخلي تنظر إلى وجهه من بعيد هكذا؟ ما ولا أحد، والله لا شكل أنفي ولا خدي ولا ما أعرف حالي. لكن لو وقفت أمام المرأة الآن أقول أوف هذا هو، هذا هو نفسه، واضح؟ واحد كأنما أنكر وجهه في المرأة، أنكر وجهه، وجانبه أحد أصحابه قال من هذا؟ من هذا؟ فقال أصحابه هذا نظر، قال له هذا أنا يا مجنون. أخذ منه المرأة قال له هذا أنا يا مجنون، تصور أنت. ولذلك المؤمن مرآة أخيه. نحن الآن نقف أمام مرآة مسعر، هل أنا سأمر بهذا؟ نعم، لما حضرت مسعر الوفاة في الحضور لازم لابد منه، ما طال الأمور. نعم نعم، يفرح المرء بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدهي من الأجل، كل يوم مضى يدهي من الأجل. نعم. دخل عليه سفيان الثوري، سفيان الثوري من كبار السلف، فوجده جزعا لأنه الموت رحيل، والرحيل ترى يختلف أحوال الصالحين فيه، منهم من يغلب عليه الجلال ومنهم من يغلب عليه الجمال، منهم من يقول ركبا إلى الله، منهم من يخاف أن يفاجأ خذوه إلى النار أو يقول لا مرحبا بك، كلهم بحسب حاله. الخوف هنا لا مانع منه، وإن كان سيرة السلف الصالح أنه في سياق الموت لا تذكر له قل له والله بجلس الله عز وجل سبقا في جهنم بكرة، والله بكرة شوف أنت يا كنت غافل يا كذا، هذا لا يقال للذي في سياق الموت، وإنما يبشر برحمة الله تبارك وتعالى، يغرى بأنه مقبل على الكريم سبحانه وتعالى. إذا أحسن الظن للقاء الله عز وجل سعيد بإذن الله تبارك وتعالى، خاصة في سياق الموت. دخل سفيان على مسعر ورآه جزعا، فقال له لم تجزع؟ فوالله لوددت أني مت الساعة. من أقسام سفيان؟ قال له أنا والله أتمنى أن أموت الساعة. فقال مسعر أقعدوني، فعاد عليه سفيان الكلام فقال إنك إذن لواثق بعملك يا سفيان، لأن ترى من الذي يرغب هذه الرغبة؟ من وثق بعمله. ولذلك أغلب الصالحين قد حكم فيهم قول الله عز وجل وصفا لهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لما سألت السيدة عائشة من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يشربوا الخمر يزنون كذا، إذا ما جاءتهم فقال لا، هؤلاء يصومون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويخافون أن ترد أعمالهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يقول إنك إذا لواثق بعملك يا سفيان، لكني والله الآن يسعى يتكلم، لكأني على شاهقة جبل، يعني على قمة الجبل، لا أدري أين أهبط، ما أدري من هذا الجانب من هذا الجانب، تزهده مثل الصخرة من فوق تحت. فبكى سفيان. من أثر في الثاني؟ مسعر أثر في سفيان. سفيان ظن حاله أنه يعني عم بشد من عزمه، وإذا به يبكي لأنه ورطه في هذه الحالة، وقال أنت أخوف لله مني، ناحية حتى الخوف الآن فصدها سفيان وبين أن مسعر يودي حاج الدنيا وخائف من الله تبارك وتعالى، ولعل هذا يدخله فيه أن الله عز وجل لا يجمع خوفين ولا أمنين على عبده، فمن خافه بالدنيا أمنه بالآخرة، ومن أمنه بالدنيا أخافه بالآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحضر معنا وللمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.